أمه يا نبضا حنا وربيعا يزدان، ضميني أمه، ضميني أمه، ضميني أمه، ضميني أمه. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤادي الظمآن كم ليلا أظمى. اسقيني أمه، اسقيني أمه، اسقيني أمه، اسقيني أمه. يا نبضا حنان وربيعا يزدان، يا نبضا حنان وربيعا يزدان، تنساب الألحان بحنانك ومنى، تنساب الألحان بحنانك ومنى. ضميني أمه، ضميني أمه، ضميني أمه، ضميني أمه. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤادي الظمآن كم ليلا أظمى. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤادي الظمآن كم ليلا أظمى. اسقيني أمه، اسقيني أمه، اسقيني أمه، اسقيني أمه. وتمر الأيام وتذوب الأعوام، وتمر الأيام وتذوب العوام، في قدر حتى أحتاجك أمه، في قدر حتى أحتاجك أمه، أحتاجك أمه، أحتاجك أمه، أحتاجك أمه، أحتاجك أمه. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤادي الظمآن كم ليلا أظمى. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤادي الظمآن كم ليلا أظمى. اسقيني أمه، اسقيني أمه، اسقيني أمه، اسقيني أمه. كلماتك أفنان وحديثك ريان، كلماتك أفنان وحديثك ريان، وفؤاد الظمآن كم ليلا أظمى، وفؤاد الظمآن كم ليلا أظمى. اسقيني أمه، اسقيني أمه، اسقيني أمه، اسقيني أمه.